بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الباب الثالث في الأحداث، وفيه فصلان. الفصل الأول في أسبابها، ولا تنتقد الطهارة بالفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة وغيرها، وأكل ما مسته النار، وهذا تكلمنا عليه بالأمس، وهو أن العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء مما يخرج من جسد الإنسان، نظروا في عموم الأدلة الخارجة منها، فذهب العلماء إلى ثلاث مذاهب. فقوم منهم اعتبر الخارج فقط ولم يعتبر المخرج، فسواء خرج بالفصد أو بالحجامة أو بالبول والبراز وغير ذلك أو الريح، نظروا إليه كونه خارج نجس، وهو مذهب أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام الثوري، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، ولهم أيضا سلف في ذلك من الصحابة وغيرهم. فقالوا كل نجاسة أو كل نجاسة تخرج من جسم الإنسان وتخرج منه هذه النجاسة، سواء كان بالفصد أو بالرعاف أو بالحجامة أو غير ذلك، وسواء كان رجيع أو قي، فإنه يكون ناقضا للوضوء، إلا أن البلغم استثناه أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال أبو يوسف من أصحابه إذا كان قد ملأ الفم نقض وإلا فلا. وذهب بعض العلماء إلى مذهب آخر فنظروا إلى المخرجين فقط، وهو الذكر والدبر أو القبل والدبر، فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين كان ناقضا للوضوء، وعلى أي صفة خرج، سواء كان طاهرا أو نجسا، سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان عمدا أو قهرا أو سهوا، دبرا أو قبلا، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، انفصل أو لم ينفصل. وهذا هو مذهب الشافعية. وأما عند مالك فإنه لا ينتقد بالنادر، أو أن المالكية سيأتي أن معهم أقوال في ذلك. فذهب الإمام الشافعي وأصحابه، وبه قال أيضا الإمام أحمد له رواية، الرواية الأولى مع الأحناف وهي ضعيفة، والرواية المشهورة التي ذكرها صاحب المغني هي التي توافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وإليه أيضا ذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وإن كان هذا يعتبر بالجملة من فقهاء الشافعية. وقوم اعتبروا الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كلما خرج من القبر أو الدبر مما هو معتاد الخروج منه مثل البول والغائط والمذي والودي والريح، إن كان هذا الخروج على جهة الصحة والسلامة فهو ينتقل، فلم يروا النقض بالحصى ولا بالدم أو لا بالدود وضوءا، وكذلك لم يروا الانتقاض بالسلس، وهذا هو ما قال به المالكية. ولعموم الأدلة في انتقاض الطهارة بالخارج من السبيلين تطرق الاحتمال في ذلك إلى ثلاث كيفيات أو ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحكم إنما علق بإعيان هذه النجاسة أو بإعيان هذه الأشياء المتفق عليها، على ما ذهب إليه الإمام مالك من أن البول والدم، البول والبراز والريح متفق عليه على بسبيل الجملة فقال به. والاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة، أنها أنجاس خارجة من البدن، والطهارة إنما تؤثر فيها كونها نجسة على العموم، وهذا هو ما ذهب إليه الأحناف. وأما الاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق به من جهة أنها خارجة من السبيلين، فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها، إنما هو من باب الخاص أريد به العام، وعند المالكية إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه فقط. والإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما اتفق على أن الأمر هنا من باب الخاص أريد به العام، لكنهما اختلفا في أي عام هو الذي قصد به. فالإمام مالك كما قال صاحب البداية إنما يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على إخراجه أو على غير ذلك. وأما الإمام الشافعي فإنه احتج بأن المراد به المخرج لا الخارج، لما لاتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من الأسفل وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما ذات واحدة. قال والفرق بينهما باختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج. قال ابن رشد تعليقا على هذا الكلام وهو ضعيف، لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة، والرأي علم أن هذا التعليل قوي. وأما أبو حنيفة فإنه يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس فقط، لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية. هذا خلاصة ما ذهب إليه الفقهاء من الخارج والمخرج. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية من أن الاعتبار بالخارج أو اعتبار المخرج، أن الاعتبار بالمخرج إذا خرج من السبيلين شيئا سواء كان طاهرا أو نجسا، سواء كان معتادا أو غير معتاد، أنه يكون ناقضا للوضوء. هذا خلاصة هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما ينتقض بأمور أربعة. الأول خروج الخارج من أحد السبيلين. خروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أو عينا، نادرا كان أو معتادا، طاهرا أو نجسا. وهذا قد تكلمنا عنه بأنه بالجملة متفق عليه أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، على خلاف فقط بين النادر وبين الصحة والسلامة عند المالكية وغيرهم. قال: وفي معناه ثقبة انفتحت تحت المعدة مع امتداد المسلك المعتاد. هذا الذي نظر إليه الفقهاء قديما. الآن تنظر في المستشفيات فتجد العمليات الجراحية، تجد العمليات الجراحية والكيس محمول مع المريض بجانبه إما ريح وإما دم وإما بول وإما براز. هذا الخارج الآن من الدبر لا شك أنه ناقض الوضوء، لكنه لو خرج من غير هذا المكان، لو خرج من المعدة لكن ليس من المخرج وإنما من ثقبة أخرى أو عملية جراحية، فما الحكم؟ الفقهاء رضي الله عنهم نظروا إلى أن هذا الثقب يقوم مقام الثقب الأصلي بشرط أن يكون منسدا، بشرط أن يكون منسدا لعارض، كان يكون به بواسير مثلا أو شيء، فإن الأطباء يضطرون إلى أن يخيطوا أو يسدوا هذا المخرج فيفتحون له مخرجا آخر. هذا الخارج أو هذا الفتحة قال الفقهاء إن كانت من تحت السرة فإنها تقوم مقام الأصلي، أما إذا كانت من فوق السرة فلا يقوم مقام الأصلي. وكذلك إذا انفتح تحت السرة وكان العارض أو وكان منفتحا، الأصل منفتح وليس منسدا. هذه خلاصة قول المؤلف: وفي معناه ثقبة انفتحت تحت المعدة مع انسداد المسلك المعتاد. فإن كان فوق المعدة أو تحتها، إما أن يكون فوق المعدة أو تحتها، ولكن مع انفتاح المسلك المعتاد فقولان: قول بأنه ينقض والقول الآخر أنه لا ينقض. فإن قلنا بالنقض وفرعنا عليه فلو كان الخارج نادرا أو معتادا، فإن كان نادر فقولان: هل ينقض أو لا ينقض. وفي جواز يعني إن كان من نادر هو ناقض لا شك، هو ناقض لا شك، لكن هل يقتصر فيه على الأحجار كما يقتصر على القبر والدبر فيه؟ وفي جواز الاقتصار فيه على الحجر ثلاثة أوجه يفرق: الوجه الأول يقول أنه لا ينتقل، أنه لا يقوم مقامه، والوجه الثاني أنه يقول يقوم مقامه، والثالث أنه يفرق بين المعتاد وغيره. وكذا في انتقاض الطهر بمسه، هل إذا مس هذا لا شك أن النظر إليه لا يجوز إن كان تحت العورة، إن كان تحت السرة، أما فوق السرة فهذا هو الذي ورد فيه الخلاف. وكذا في انتقاض الطهر بمسه وجوب الغسل بالإيلاج فيه وحل النظر إليه تردد، هل يجوز النظر أو لا يجوز؟ إذا كان تحت السرة فلا يجوز النظر إليه، وإن كان فوق يجوز. نعم، على خلاف بين الفقهاء. الثالث زوال العقل. زوال العقل بإغماء أو جنون، ما أدري هل ذكر ما مسته النار، ما مسته النار ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما مسه النار ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما مسه النار يعتبر من نواقض الوضوء، أن وهي فيها مسألة خلافية بين الفقهاء، هل ما مسه النار يعتبر ناقض الوضوء أم من لحوم الإبر فقط؟ فما مسه النار اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، فجمهور الفقهاء على أنه لا ينقض الوضوء، جمهور الفقهاء على أنه لا ينقض الوضوء، وبعضهم نظر إلى أن هذا ناقض الوضوء لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أحاديث وردت بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة، أكثر من 47 حديثا ورد في انتقاض الطهارة مما مست النار. فحديث زيد بن ثابت عند مسلم والنسائي والدارمي أيضا والطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. وهذه الأحاديث وردت عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وحديث عائشة، وحديث أبو أيوب الأنصاري، وحديث أنس بن مالك، وحديث سهل، وحديث أبي موسى، وحديث أم سلمة، وابن عمر، وعبد الله بن زيد، وأبي سعيد، وحديث أم حبيبة، قرابة 13 حديث. وأما الآثار فكثيرة جدا لا تكاد تحصى. هذا الوضوء مما مست النار، واتفق جمهور الفقهاء على أن هذا منسوخا، قالوا أن هذا كان في الصدر الأول ثم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وذكر ذلك الإمام النووي في صحيح مسلم وغيره أن هذا قول الأئمة أو الخلفاء الأربعة ومن بعدهم. لكن الوضوء من أكل لحم الجزور هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأن فيه أحاديث الوضوء من أكل لحم الجزور رجحه شيخنا تبعا للإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، حيث ذهب الإمام النووي إلى ترجيح مذهب نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، وهو أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، والحديث صحيح. وهناك أحاديث ترك الوضوء مما مست النار هذا عام وذلك خاص. هذا خلاصة القول في الوضوء مما مست النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وزوال العقل. الثاني زوال العقل بإغماء، هذا من باب الأولى، الجمهور يقولون أن زوال العقل من باب الأولى، يعني القياس الأولوي، يسموه الفقهاء القياس الأولوي. إذا كان النوم ناقض الوضوء فإن الجنون والإغماء والسكر من باب أولى، بل هو القياس الأولوي. طيب، من جنون أو سكر أو نوم كل ذلك ينقض الطهر إلا نوم القاعد. النوم اختلف فيه الفقهاء على أكثر من مذهب، فقوم رأوا أنه ناقض مطلقا، وقوم نظروا إلى أنه ليس بناقض، وقوم نظروا إلى أنه إن كان في الصلاة يختلف عما خارج الصلاة، وقوم فرقوا بين أن يكون متمكنا أو غير متمكن. فالأحاديث في ذلك واضحة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط، ولا يتوضعون، ويقومون ويصلون ولا يتوضعون. والحديث الآخر حديث صفوان بن عسل لكن من نوم أو غائط أو بل، ذكر النوم أنه ناقض أيضا للوضوء كما مر معكم في المسح على الخفين. وهذان الحديثان فيما يبدو بينهما تعارض، ولذلك ذهب شيخنا الإمام الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى إلى أن النوم ناقض مطلقا ولم يستطع الجمع بين الأحاديث، وذهب إلى أن النوم ناقض مطلقا، وهذا والله أعلم بعيد جدا، لأن الحقيقة أن النوم ليس ناقضا بذاته وإنما مظنة خروج الحدث. إذا كان الصحابة كان ينامون ويسمع لهم غطيط وشخير وإلى والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن ممكن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل استدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام، هذا ليس فيه دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في أحاديث أخرى أنه كان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، وهو من خصوصياته هذه لا إشكال فيها، لكن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم وحتى يسمع لهم غطيط إلى خارج المسجد، ويقومون ويصلون ولا يتوضعون، وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيح. بعض العلماء كان يوكل الطلاب وينظر للطلاب وإذا نام ويقول هل سمعتم شيئا، هل وجدتم ريحا شيء، فإذا قالوا لا قام وصلى فهو ينظر إلى أنه ليس ناقض. لكن الإمام الشافعي قال أن النوم ليس هو ناقضا بذاته وإنما مظنة، العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، وعليه فإنه مظنة وليس مئنة، لكنه ينزل منزلة المئنة. يعني أن تدرسون المظنة والمئنة في أصول الفقه، يعني أن النوم ليس هو بذاته ناقض، وإنما احتمال يخرج الريح إذا نام، لأن الشخص إذا نام استطلق الوكاء كما ورد في الأحاديث، وعليه إذا نام متمكنا أو ممكنا مقعدته فيكون في هذه الحالة ليس لا ينتقض وضوءه إلا إذا نام واستغرق النوم. بعضهم فرق المالكية وغيرهم بين أن ينام طويل أو ينام كثير وبين عدم النوم الكثير، وبعضهم قال يختلف إذا نام في الصلاة من قيام أو سجود، فيختلف كما ورد في بعض الأحاديث أنه إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، هذا أيضا ليس فيه دليل، لأن قالت ما فيه أمره بالنوم فقط. فالخلاصة في أن مسألة النوم ليس النوم ناقضا بذاته أو مستقلا، وإنما هو مظنة خروج الحدث كما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه. وبهذا يجمع بين الأحاديث القائل بأنه ناقض وبين الأحاديث التي تدل على أنها ليست ناقضة لهذه الطهارة. هذا خلاصة القول بأن النوم هل ناقض أو ليس بناقض. وإن كان شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب رحمه الله تعالى ذهب إلى أن النوم ناقض مطلقا، وأن مسلك الترجيح بين الأحاديث قال هو الأقرب لعدم إن كان الجمع بالنسبة لبعض ألفاظ حديث أنس إلى آخره. وهذا وصل الله أعلم أنه بعيد المأخذ في كونه يرجح أن النوم ناقض، هذا خلاف ما هو ثابت أن الصحابة كانوا ينامون ولا ويقومون ويصلون ولا يتوضعون، فيحمل بين النوم الناقض الوضوء إذا كان مستلقيا على ظهره أو على جنبه أو على بطنه، وبين النوم الذي ليس بناقض الوضوء هو إذا كان نائما متمكن أو ممكنا لمقعدته، كما هو الحاصل اليوم من كثير ممن يستمعون الخطب الرنان اليوم، فإن غاية الخطيب أو أفصح خطيب اليوم أنك تسمعه يقول إن الحمد لله ثم تنام حتى يخرج من الخطبة، وبالله التوفيق، ولا يكون بذلك ناقضا للوضوء، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث لمس بشرة المرأة الكبيرة الأجنبية ناقض للطهارة، ميم حاء، فإن كانت محرما أو صغيرة أو ميتة. آه قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كانت محرما، يعني أم أو أخت أو خالة أو صغيرة أو ميتة أو مس شعرها أو ظفرها أو عضو مبار منها، ففي الكل خلاف، وفي الملموس قولان، واللمس سهوا أو عمدا سواء، واو ميم إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ الحقيقة يمكن أن ينظر إلى القول في هذه المسألة، إلى أن العلماء ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب: مذهب يقول بالنقض مطلقا كالشافعية والظاهرية، ومذهب يقول بعدم النقض مطلقا كالأحناف، ومذهب يقول بالتفصيل، وهم المالكية والحنابلة. ما أدري هل لعلنا نتحمل اليوم، ما أدري، لعل المرجحات. على أي حال، الشافعي رضي الله عنه والجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وهذا واضح في الدلالة، غير أن الأحناف يرون أن هذا مجاز وأن المقصود فيه الجماع. والحقيقة أن ألفاظ القرآن ينبغي أن نحملها على الحقيقة أولا، فإذا تعذر ولم نستطع أن نحمل الحقيقة لم نستطع أن نحمله على الحقيقة، فإننا بعد ذلك نحمله على المجاز. وقوله تعالى: أو لمستم النساء، حقيقة في اللمس باليد، لقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك لامست. والأحاديث الأدلة واللغة تسعف، وهي مع الجمهور على أن اللمس المقصود فيه اللمس باليد وليس بالجماع، وإن كان يحتمل أو يحتمل أن يكون اللمس هو الجماع كما فسره حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، حيث حمل الآية على أنه مقصود فيه الجماع، ولذلك وضع أصبعه على أذنيه ونطق بكلمة يقصد فيها أنها الجماع. لكن الجمهور يردون على الأحناف من أنه وإن كان قد ورد عن الإمام أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حملها على الجماع، إلا أن ابن عمر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم حملوا الآية على اللمس باليد، وعندهم الحس واللمس والجس، والجس يكون بهذه، والقبلة أيضا من الملامسة، وهذا ثابت أيضا على الثلاثة، ولا شك أن الثلاثة يرجح على ابن عباس، وإن كان عمر وحده يكفي لأنه أفقه منه ولأنه أكبر منه. هذا مسألة. المسألة الثالثة أيضا أننا لنفرض افتراضا أن ما ذهب إليه ابن عباس أو صح عن ابن عباس، وأنه صح أيضا عن ابن عمر وعمر وغيره، فنقول بينتان تعارضتا، فغاية ما في ذلك التساقط. هذا إذا تعارضتا، كيف هو الترجيح قائم؟ فالأحناف ليس لهم دليل، وينبغي أن نقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. لكن بعد ذلك الجمهور وهم الشافعية، الجمهور أنا ما أدري تظهر عندي يظهر عندي أحدهم يسيطر على الكمبيوتر عندي، وأنا ما أدري، لعل المهندس لا يزال معي في الكمبيوتر، أنا ما أدري. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي هم المالكية والحنابلة والشافعية يقولون بلمس المرأة وانتهى، ورجحناه، ونقول للأحناف: عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم فارحلوا من بيننا. لكننا الآن نناقش القضية بين المالكية والحنابلة والشافعية. فالمالكية والحنابلة يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بقصد وشهوة ولذة، وأما الحنابلة أما الشافعية فيرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة، بشهوة أو بغير شهوة، بقصد أو بغير قصد، بعمد سهوا أو على أي حال، أو لامستم النساء أو لمستم النساء وليس هناك تخصيص، فليأتوا بالتخصيص. لكن الحنابلة والمالكية أتوا بأحاديث عدة، حديث ابن نباتة وحديث عائشة رضي الله عنها، وما أدري أنا هل الآن في عندي لائحة. يقول كانت هذه الجلسة مجانية مدعومة من قبل، يرجى ملاحظة أن الجلسات تتابع. أنا هل الصوت لا يزال واضح؟ طيب إذا ما أدري من، لعل الدكتور لوائل عندي في الجلسة أو المهندس لا يزال في داخل على الكمبيوتر، ما أدري. طيب خير إن شاء الله. الحديث الذي استدل به المالكية والحنابلة على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، حديث حبيب أو حديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال فقلت ما هي إلا أنت، فضحكت. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه البعض، أخرجه الإمام أحمد والترمذي في سننه والبيهقي والبزار والنسائي والزيلعي، لكن اختلف الفقهاء في ثبوته. فقال الترمذي مثلا أشار إلى ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وضعفه أيضا الإمام البخاري، وضعفه أيضا يحيى بن معين، حتى قال يحيى بن معين احكي عني أنه شبه لا شيء، وضعفه أيضا الدارقطني قال هو ضعيف، وجمع البيهقي عدة طرق له قرابة عشر وضعفها، وكذلك ابن حجر، بل أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث تعددت طرقه فصح عندهم. الزيلعي ذكر له 10 طرق، وكذا الدارقطني، وذكر بعضهم أن له أيضا شواهد، لكن هذه الشواهد أشد ضعفا من هذا الحديث، فلا ترتقي ولا ينجبر. فقواه ابن عبد البر حتى قال هذا الحديث وهمه الحجازيون وصححه الكوفيون ومال إلى تصحيحه هو، ذكر ذلك عنه ابن رشد. وأيضا قواه عبد الحق الإشبيلي قوى رواية البزار، والزيلعي جود إسناده عند ابن ماجه وعند النسائي وساق بعض طرقه وقال أصح شيء في هذا الباب، وكذلك الشوكاني والصنعاني وغيرهم. لكن إذا نظرت إلى من ضعف هذا الحديث فلا شك أن البخاري وأحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي وابن حجر وجمع من أهل العلم وعدد من المشايخ ضعفوا هذا الحديث، وهو لا يرتقي إلى أن يكون دليل، بل قال بعض المشايخ أن هذا الحديث مقلوب أو اقتلب على الراوي إن صح، وهو أنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجته قبل وهو صائم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. لكن المالكية والحنابلة أيضا يستدلون بأحاديث أخرى أن عائشة رضي الله عنها كانت تلمس يد أو رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما لمسته بيدها، وهذا أيضا حديث صحيح عند مسلم وغيره. لكن الشافعية يؤولونه ويقولون الاحتمال أن تكون بساتر، احتمال أن يكون لابس خف، احتمالات كثيرة تطعن في صراحة الحديث وإن صحت. الحديث يكون صحيح لكنه غير صريح، فإذا كان غير صريح فالقاعدة الأصولية أن قضايا الأعيان يكسوها ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال، وهذه قاعدة أيضا أصولية. قال الشافعية أن حديث عائشة إذا ثبت أنها مست يد رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لأنها مسته في أكثر من موضع، مسته في الشعر، فقال الشافعية أن الشعر لا ينقض الوضوء، وقالوا مسته وهو ساجد يصلي، فقالوا أنه احتمال أن يكون لابس للخف، وكذلك احتمال أن يكون عائشة عليها في يدها شيء مانع من اللمس رجل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشرته، وهذا احتمال وارد، وإذا ورد فإنه يكون يكسو ثوبها، يكسو إجمال هذا الحديث فيصير مجملا فيحتاج إلى بيان، فلا يصح به الاستدلال. لكنهم استدلوا في أحاديث أخرى أيضا أنها مست رجله ولزقت يدها برجله في بعض الروايات عند النسائي وغيره، لكن الشافعية في هذه الحالة قالوا لهذا الحديث ثبوته نقول أنه ينقض يد اللامس دون الملموس، كما سيأتي معنا أيضا بلمسي إذ ذكر كما سيبين. فقالوا أنه هناك قول عند الشافعية أنه ينقض وضوء اللامس، فتنقض يد عائشة مثلا ينتقض وضوءها دون الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة اعتراض الجنازة وهو يصلي، فقال الشافعية أن عائشة رضي الله عنها لم تأتي بهذا الحديث استدلالا على أن لمس المرأة أو لمس الرجل ينقض أو لا ينقض، وإنما أرادت أن ترد على من رأى أن من مر بين يدي المصلي يكون قد قطع صلاته، تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وغيره، فقالت سامحكم الله شبهتمونا بالكلاب، أرادت أن تنكر هذا الحديث من أساسه وتنقضه، وأنه لا المرأة إذا مرت لا تنقض لا تقطع الصلاة، ثم بيّنت بذلك مذهبها أنها كانت تنام معترضة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب السترة المصلي، هل واجبة وغير واجبة، وهل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. فهي تنام. قال الشافعية وغيرهم أن عائشة رضي الله عنها وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينمن متكشفات عن ثيابهن، وإنما الحسن الظن بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ينمن متسترات، خصوصا وأن جبريل عليه السلام ينزل عليه في كل وقت وفي كل لحظة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الآن، فلا يمكن أن تكون عائشة متكشفة وإنما متسترة ولابسة ثيابها. وهذا خلاصة ما في الأدلة، والشافعية بقوا متمسكون بالأصل. أن العموم الآية ليس هناك ما يخصصها وليس هناك ما يخرجها من هذا العموم، وأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. لكن ممكن نعتذر كما قلت لكم ذات مرة حين كنت أول دروسي في جامعة الإيمان، وقد فتحت الدروس في مسجد الجامعة، وكانت تصور أيضا وهي موجودة لعلي أرسل لكم بها، وهي في بداية في أول ما بدأت ألقي الدروس في جامعة الإيمان، وكنت ألقي الدروس في جامع الجامعة، وكانت تسجل وحضرها مشايخي، ومن حضرها بعض مشايخي الشناقطة شيخ محمد المختار، لكن ما كنت أعرف أنه موجود في الدرس، ما كنت أعرف أنه موجود في الدرس. فلما رأيته بعد ذلك التمست العذر لمشايخي المالكية، وقلت ممكن أن نرد على الشافعية من أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقصد ولذة، هو من من من من من من جهتين أو من طريقين أو من مسلكين. المسلك الأول أن لفظ الآية لمستم، لا لفظ الآية لمستم خلاص نقول ممكن يكون مقصود فيه اللمس باليد، لكن لمستم لا يكون إلا من مفاعلة، لامس فاعل، وهذا لا يكون إلا من قصد من الطرفين. ولذلك ضارب زيد عمرو، تضاربا، لابد أن يكون من زيد وعمرو، وكذلك لامس، فكأن هناك قصد ونية ومفاعلة بين اللامس والملموس. إذن لو أن زيدا لمس زوجته أو الأجنبية، ففي هذه الحالة ينتقض وضوءه إن كان قصد بذلك للآية، وهي أنه القصد واللذة، وهذا فيه معنى أيضا يخصصه، فيه معنى يخصصه، وهي مسألة أصولية، هل يجوز استخراج معنى من النص يخصصه أو لا، مسألة أصولية لعلكم تدرسونها أيضا في الأصول حين نتكلم على العام والخاص، أو تكلمنا عنها والله تعالى أعلم. هذا مدخرج أو هذا طريق من توضيح مذهب الشافعية، وأنه ممكن يكون بالقصد أيضا واللذة. المسلك الآخر الذي نسلك به ترجيح قول الحنابلة والمالكية من أنه يشترط القصد واللذة، أننا نقول طيب الأخ أحمد صدقي يقول أنا ما رأيت الاعتراض أو السؤال، يقول على فكرة كثير قد وردت أسئلة، لحظة دعوة أن عائشة لا شك أن هؤلاء هم الصيارفة في الحد، من هم؟ نعم الصوت واضح. طيب الغترة واضحة، شكرا، أنا ما رتبتها أنتم دخلتم علي قبل الدرس. طيب لا شك أن هؤلاء هم الصيارفة في الحديث، لعلها تقصد البخاري والدارقطني ومن ذكرنا ممن ضعف الحديث. دعوة أن عائشة احتمال أن تكون مكسوة بغطاء في الحديث، الغمز أنها في الصلاة ليس بقوي، لا بالعكس قوي جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في غرفة ضيقة لا يعرف أين يسجد، لا يمكن أن تنام وهي عارية. حسن الظن بأمهات المؤمنين أنهن لا يرن متكشفات، هذا شيء. الشيء الثاني أنها تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ولذلك قالت يغمزني، فهذا حسن الظن أولى من عدمه، وإن كان هو احتمال طيب ليس بقول ما في مانع. طيب لماذا كان الاحتمال في هذا الحديث فعل عائشة رضي الله عنها ولم نقل به في حديث نوم الصحابة كذلك بكسوة الاحتمال؟ لأنه فعل أيضا هذه عائشة وحدها، هذا الصحابة كلهم كانوا يناموا، والقضية قضايا الأعيان عند الفقهاء يقولون الأصوليون يقولون قضايا الأعيان يكسوها الإجمال فيسقط بها الاستدلال أو يكسوها ثوب الإجمال، أو لا قضايا الأعيان لا عموم لها. ما شاء الله عليهم الشافعية، لكل اعتراض جواب. طيب وش نسوي بالطواف بالحج؟ لا يمكن بوضوء الشافعية. ممتاز، هم قالوا بهذا، أنهم قالوا في المذهب القديم ذهبوا مذهب أن الوضوء أن المقصود أيضا بلمس المرأة الجماع، نظرا لقول ابن عباس، قلدون فيه مذهب ابن عباس وقالوا ابن عباس لأنه لا يمكن أن أن أن أن لا يمكن أن يكون هناك أن أو أن يطوف الإنسان دون أن يلمس امرأة لكثرة الزحام، فقالوا لا مانع هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال يعني هذا وافقت بالحنابلة في مسألة اللمس. هو ليس ليس هم نحن لا نقول أن أن أن غير الشافعية ليسوا على الحق، ونحن درجنا في بداية هذا الكتاب أننا ندور مع الحق حيث دار، وندور مع الدليل حيث دار، وأننا لن نقلد الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية ولا الأحناف، وإنما سندرس المذهب الشافعي لا شك، لكن لما كان فقه مقارن وجب علينا أن نبحث في الدليل، وجب علينا أن نبحث في الدليل، وقد أخذنا على أنفسنا عهدا أن ندور مع الدليل استجابة للإمام الشافعي الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنحن نبحث وندور، لا يكفي صحة الحديث فقط وإنما فهم الحديث أيضا، فإن للحديث فهم، فلا بد أن ندور أيضا مع ثبوت الحديث ومع صحة الفهم السليم في القول بهذا الحديث. طيب وهذا ليس فيه ليس عيبا أن نرجح مذهبا خارج إيش الحنابلة أو المالكية أو الأحناف، أبدا ليس عيبا، بل هذه منقبة للشافعية ليست لغيره أبدا، فإن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه بينتها أنا في بداية الكتاب أنها منقبة للشافعية دون المالكية والأحناف أبدا، هم قالوا بذلك لكنهم يجمدون للمذهب ولا يخرجون عن المذهب أبدا، وإنما يرون إذا جاء الآية أو الحديث على خلاف ما ذهب إليه إمامهم أو يقولون إما هي مؤولة أو منسوخة، أما الشافعي فيقول لا الحديث صح، إذا لا بد أن نعمل به إذا لم يكن الحديث منسوخ. هذا مخرج أو هذه طريقة وهذا مسلك، هذا مسلك من مسالك ترجيح لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن ممكن أيضا نسلك مسلك آخر، هل عدم خروج المحارم بدليل قوي يهدم قول الشافعية؟ هل عدم خروج المحارم هل من دليل قوي يخرج المحارم من قضية اللمس؟ لا أنا الآن سأتكلم في هذا، أنا سأتكلم الآن وهو الطريقة الثانية أو المسلك الآخر الذي نرجح فيه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، من أن الشافعية رضي الله عنهم في القديم فرقوا بين المحارم وغير المحارم، فالشافعي في الجديد يقول المرأة تنقض الوضوء سواء كانت أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو أجنبية أو قريبة أو بعيدة أو أيا كانت تنقض الوضوء لقول الله تعالى ولامستم النساء مطلقا وليس هناك تخصيص. أما القديم فقالوا لا، الأم لا تنقض، البنت لا تنقض، المحارم لا ينقضنا أبدا، ولما يا شافعية ويا قدماء. لما؟ قالوا لأنها ليست مظنة الشهوة. أنا قلت الحمد لله، الآن تقولون أنها ليست مظنة الشهوة، هذا يرجح القول بأن من مس بشهوة انتقض وإلا فلا. هذا قول قوي الآن يرجح، بل عند بعض العلماء يرى أنه إن مس أمه بشهوة فإنه لا ينتقض، وهذا خطأ، هذه جريمة نكراء، بل نقول أنه ينتقض إذا مس أمه أو قريبته بشهوة من باب أولى، ويكون من باب التغليظ، كما إذا أتى أحد محارمه بالزنا وغيره فإن حده القتل وإن كان ليس محصنا، إلى آخر ما قلنا في هذه المسألة. وهي كان التماس لشيخي الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، وكان موجودا حينها في الجامعة، جامعة الإيمان، وكان من درسنا الألفية والفقه المالكي أيضا، ولذلك بعد ذلك ذهب وشهد لي شهادة قوية عند الشيخ. طيب، قال الثالث: لمس بشرة المرأة الكبيرة الأجنبية ناقض للطهارة. لعل اتضح المسألة عند سؤال الأخ الدكتور محمد الجزار، وهل عدم خروج المحارم بدليل قوي يهدم قول الشافعية؟ هل تقصد خروج المرأة بغير محرم وسفرها بغير محرم من مكة إلى المدينة، ومن مصر إلى القاهرة، من مصر إلى المدينة، ومن المدينة إلى طنجة، وإلى وإلى هذه؟ إن كنت تقصد هذا، فالشافعية يرون جواز السفر المرأة بغير محرم، ولعلنا إذا أتينا إلى هناك نتكلم في هذه المسألة ونرجحها. أم تقصد أن لمس المرأة المحرم ليدخل فيها مثل باقي النساء، وليس هناك دليل يخرج المحارم، وقد بينته قبل قليل، وبالله التوفيق. طيب، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الرابع مس الذكر بباطن الكف ناقض حازاي للوضوء، وكذا مس فرج المرأة، وكذا مس حلقة الدبر ميم على الجديد، وكذا فرج البهيمة على القديم، وكذا فرج الميت واو، والصغير ميم، وكذا محل الجب واو، وفي الذكر المباني وجهان، وفي المس برأس الأصابع وجهان، وبما بين الأصابع لا ينتقض على الصحيح. هذا هو نفس الآن الكلام اللي هي سبب خلافه في هذه المسألة. هل يصح استنباط من المعنى أو من العام، من العموم معنى يخصص هذا العموم؟ هذه مسألة أصولية، لعلكم أخذتموها، فيها خلاف، والراجح أنهم يجوز أيضا، ما في إشكال. مس الذكر، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. إلى أربعة أو خمسة أو ستة مذاهب. فبعضهم نظر رأى أن الوضوء من مس الفرج مطلقا إذا كان ببطن الكف، وهو مذهب أيضا الشافعي ورواية لأحمد، وهو مذهب داود. وذهب الأحناف رضي الله عنهم إلى أن لمس الفرج لا ينتقض مطلقا، كما أنه قد مر معكم قبل قليل أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وإن هيجت الشهوة عند الرجل أو المرأة، فإنهم ولو ناموا سويا عراه كما خلقهم الله وتحركت شهوتهم بذلك، فعند الشافعية لا ينتقض أبدا، عند الأحناف لا ينتقض، على خلاف بين أبي حنيفة و أبي يوسف، فإن أبو حنيفة يرى أنه إذا تحركت الشهوة انتقضه عند أبو يوسف، وإن تحركت حيث لا دليل، وهو الذي رجحه ومال إليه شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، فقد مال شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة أنه انقطع الصوت. يقول الدكتور محمد أن الصوت منقطع، الصوت واضح. إذن عندك الصوت، أنا ممكن أركب السماعة، لكن هذه السماعة لا أريد أن أستعملها كثير لأنها خاصة، لا نريد أن نستعملها لأنها خاصة. الآن استعملنا السماعة، فما أدري هل تغير الصوت أم لم يتغير. رجع. طيب الفرج بشكل عام هل ينقض أو لا ينقض؟ قلنا أن فيه 4 أو 5 أو 6 مذاهب، فبعضهم قال ينقض مطلقا، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قال ينقض إن كان بمس بباطن الكف دون ظاهري وغيره، وبعضهم قال بالباطن أو بالظاهر كله سواء، وبعضهم فرق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، وبعضهم فرق بين العامد والناسي. من قال أو ذهب بعض أهل العلم إلى أن لمس مس الفرج ينقض الوضوء، وهذا في أحاديث كثيرة، منها حديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهذا أشهر الأحاديث في هذا الباب في إيجاب الوضوء من مس الذكر، وهذا خرجه الإمام مالك وصححه جمع من أهل العلم، وخرجه الإمام الشافعي أيضا في الأم وفي ترتيب المسند، وأيضا الطيالسي وعبد الرزاق أيضا في المصنف، والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحازمي في الاعتبار والبيهقي أيضا والخطيب البغدادي وابن حزم وابن حبان والطبراني في الصغير قال فيه ابن حجر في تلخيص الحبير، صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيئا في الباب، وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرى ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، وقال الدارقطني ثابت أو حديث صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى ابن معين، ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، والبيهقي أيضا صححه والحازمي، وقال البيهقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع فيه إلى آخره. طيب هذا حديث بسرة، وروي في معناه أيضا أحاديث، أم حبيبة ورد عنها أيضا أحاديث في ذلك عند ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والخطيب، كلهم من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، وهو حديث أيضا صححه بعض أهل العلم. هذا حديث، وهناك حديث أيضا عن بمعناه أيضا حديث أبي هريرة من يقول أن مس الفرج ينقض الوضوء، سأتيك وأرجع إليك. أيضا ورد هذا الحديث بمعنى هذا الحديث من طريق أو من من من من من عن من أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه عن أبي هريرة كان ابن السكر، أخرجه أيضا عن أبي هريرة الشافعي في ترتيب المسند، وأحمد في المسند، والطحاوي والطبراني والحاكم وغيرهم، والهيثمي في مجمع الزوائد قال رواه أحمد، والطبراني في الأوسط والصغير والبزار، إلا أنهم بعضهم ضعف هذا الحديث. إذا انتهينا من المسألة هذه سأتكلم على مسألة الطفل والحاضنة والأم، ولم ننتهي بعد من الترجيح في المسألة ولم ندخل فيها بعد، وإن كان قد انتهى الوقت. وهناك من يناديني لشيء آخر، و ما أدري هل نواصل أو نقف هنا أو نستمر أو ما أدري، ما رأيكم؟ ما قولكم نفع الله بكم؟ هل نستمر أم نقف؟ نقف. الأول يقول نقف، الآخرون ليس لهم رأي. كما ترى، الأمر لكم من قبل ومن بعد، هذا اختيار حسن. كما ترى، وهذا اختيار حسن أيضا، رددتم القول إلي، هذا نوع من الإحراج. متى نبدأ في اللمع؟ القول أيضا قولكم، متى قلتم أنكم سمعتم اللمع الموجود المشروح فإنني سأباشر مباشرة